شرعا ما هو المطلوب منه؟ ما هو المطلوب مني من الجاني من من الخاطف من الخاطف وعلم علم أنا ذهبت عنده إلى البيت أنا ذهبت إليهم اللي أحل الإشكال ولا أصل إلى حل حتى الساعة مشكلة كبيرة و إن كان بقى طبعا النار يرجع هو ابن عم هل لازم يكون ابن عم أخوه مش مهم هذا ما تقدم ولا بيأخير نعم وهو في شيء أستاذي كان أنا شعرت من الأهل رغم من عندهم يعني نزعة دينية طيبة شعرت نعم شعرت بهذا شعرت من عندهم يخرجوها من سجن أنا لازم يتسجن وكذلك الشاب من عندهم خرجوها عن لازم بدون ابن عمها ثم يذبحونها يعني هذا الذي يعني استنبطت من أقوالهم من أفعالهم لذلك ما ينعم لذلك خذت أكبر واحد فيهم واللي شعر فيه الصلاة خذت بابا وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت إن فيها أخطأت وإن ترى تعالج خطأ وخطأ آخر ابحث عن حال غير القتل قال لي احنا ما بنقتل قلت له بس أنا يعني أرى الشباب متحمس لهذا مصيبة مصيبة هم المشكلة هني بيكون السبب المشكلة بدهم بعدين يحلوا عليها بمشكلة أخرى بيتهاونوا في تربية البنات بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط إيه هذا ما في حدا غريب هذا ابن عمنا هذا قرايبنا هذا كذا حتى تقع الواقعة لما تقع الواقعة يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت بدنا واحد عنده شرف بعدين لو بدنا يا شيخنا لا قديم حرام يعني مدخول بها الآن يعني حبك بكرات الحرام حرام عليهم بغي جدول استاذي في بعض الناس قال ان زياد مسائل من باب سد الذريعة من باب تعليم البنات انه والشباب الفتاق ما يفعل هذا الفعل يمكن انه في حل نهايته الزواج فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع ان يدفع مهر فلانه من الناس اللي يدخل بها نسبها العالي او مثلا فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليه ويتزوجها بعض الناس ايش يقول؟ يقول حتى يعني باب الذريعه والتخويف يجيز لاهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها فهل هذا الكلام له وجه النصار؟ أقول لا هذا في الشرع. لماذا أن الإمام الشافعي يقول أقتله بها؟ كيف أقتله بها؟ لو قتله قتلها أقتله بها. إيه ما أقول؟ تعدي على حدود الله. هذا القول الشافعي وجهته. فلما قرأه لنا يحيى أحده. شيخنا هذا يختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما. الله أعوذ بالله عن ذلك. ليش هذا يعني جائز ولا؟ ما الذي؟ جل آل الله جائز. مش جائز يعني في حال دعاء الرجل. إيه؟ في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها ما تدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام وفقه ومنعه ايه لكن فيه الحديث انه اجازه فاذا اجازه يعني لكن في حاله هذه الحمية لمس انت الحالة بدك تلحس فيها حالة اخرى قتل لسه وبعدين بدك تلحس حالة من لا يجوز قتله لانها بكر بمن يجوز قتله لانها طيب زوجة رجل غيور فشتان بين الامرين